بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنى اليوم قصة جميلة ذكرها الله عز وجل في القرآن، وهذه القصة سوف نختار موقفا واحدا منها. قصة نبي من الأنبياء كان يعيش في بيت أبيه معززا مكرما، وكان أبوه يحبه حبا جما، أبوه يحب هذا النبي، وأبوه نبي، وكان يحب هذا النبي الذي كان في صباح في صغره حبا جما. وفي يوم من الأيام، من الأيام التي تنتظر هذا النبي ليؤهله الله عز وجل لمرحلة أخرى، لمكانة كبرى، فإذا به يفرح بخروجه مع إخوانه يوم من الأيام للعب وللهو وللمرح لأول مرة في حياته. يخرج مع إخوانه من أبيه، ليس من أمه، إخوانه من أبيه، يخرج معهم للعب والمتعة والمرح والنزهة. فإذا به يخرج ولكنه ما علم أنهم كانوا يخططون ويمكرون لإبعاده عن أبيه والإسقاطه في بئر كاد يموت بسببه. أسقط في البئر، فقد حنان الأب، فقد راحة المسكن، فإذا به يباع ويشترى. تخيلوا كيف أمضى تلك الليلة هذا الغلام وهذا الصبي الصغير. من الذي مكر به؟ من الذي خدعه؟ من الذي فكر في قتله أولا؟ إنهم إخوانه، إنهم إخوان أقرب الناس إليه، الذين معه يعيشون في بيت واحد، أرادوا قتله، ثم صرفوا أمرهم لرميه في البئر، ثم حمل، ثم بيع بثمن بخس، فصار خادما، وصار خادما يخدم في بيت العزيز، عزيز مصر. فقد أباه في صغره. تخيلوا كيف كان ينام تلك الليالي، كيف كان يعيش هذه اللحظات في قصر لا يعرف أحدا فيه، يخدمهم في قصر بعيد عن بلده، بعيد عن وطنه، وكان أبوه يعيش في فلسطين، في بادية فلسطين، وحمل مع قافلة يباع ويشترى كالبضائع، كالعبيد، كالرقيق، بيع في مصر، فصار يخدم في بيت العزيز. ومرت السنون وتمضي الأعوام. تخيل كيف كان يعيش، كيف كان يمضي تلك الليالي، كيف كان يفكر في أبيه الذي أحبه حبا جما. تخيلوا كيف كان أبوه يقضي تلك الليالي، ما يدري عن ابنه أين يعيش، ماذا يأكل، ماذا يشرب. إنه بلاء، وأي بلاء، محنة وأي محنة. ثم بعدها، بعد هذه السنين، شب وترعرع وكبر، ثم اتهم في عرضه مرة أخرى، اتهم في عرضه مرة أخرى في البلاء، مرة أخرى أي مصيبة أخرى على هذا النبي. أظنكم تعرفون من هذا النبي، إنه الذي أوتي شطر الحسن، إنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، إنه يوسف عليه السلام. لما كبر في قصر العزيز اتهم في عرضه، ثم رمي في السجن، وظل في السجن سنوات، سنوات طويلة، وهو الناس يتكلمون عنه أنه أراد فعل الفاحشة في امرأة العزيز، فلهذا سجنه العزيز. عرضه، سمعته تلوثت ظلما وزورا، ظل في السجن يدعو إلى الله جل وعلا، حتى أخرج من السجن وظهرت براءته، وبدأ اليسر، وبدأت المنح من الله جل وعلا بعد المحن، وبدأت الكرامات والمعجزات. فإذا بيوسف عليه السلام، بدل أن كان خادما في قصر العزيز، صار هو العزيز، صار هو الذي يحكم في أرض مصر. فبدأت الناس تقدم إليه، ومرت السنون وتمضي الأعوام، 7 سنين خير، ثم 7 سنين عجاف، وتدور الأيام وتمر الأيام، حتى جاء إخوانه الذين ظلموه، والذين كانوا سببا في شقائه، وسببا في بلائه، وسببا في محنه، جاءوا مرة أخرى إليه، فقراء يحتاجون الطعام، يحتاجون السقاية، يحتاجون الطعام، يحتاجون المؤونة، فإذا بهم يطلبون من يوسف عليه السلام ولم يعرفوه. مرة ومرتين أخذ أخاه عنده، تمر الأيام، تمر الشهور، أبوه عمي، أبوه عمي من شدة بكائه على يوسف وعلى أخيه، ذهب بصره وبيضت عيناه فهو كظيم، حتى جاء إخوانه. وانظروا إلى هذا الموقف الذي أردنا أن نصل إليه، عيشوا هذه الأحداث، عيشوا هذه النفسية التي مر فيها يوسف، سنوات ضاعت طفولته، ضاع شبابه، ضاعت هذه السنين بعيدا عن أبيه، بعيدا عن أخيه الصغير بنيامين، بعيدا عن بيته، بعيدا عن مسكنه، بعيدا عن الأماكن التي كان يلعب فيها ويمرح فيها ويلهو فيها. يوسف عليه السلام مر في محن عظيمة. من السبب في هذا كله؟ إنهم إخوته، إنهم إخوانه، كانوا هم السبب في كل ما حصل ليوسف عليه السلام. الآن جاءوا إليه فإذا بهم يدخلون عليه، ماذا يقولون؟ انظروا لمخاطبتهم ليوسف وهم لا يعرفون أنه يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تظنون ماذا رد عليهم يوسف عليه السلام؟ هل بدأ بالانتقام الآن؟ هل بدأ الآن يحرمهم من الطعام حتى يرجعوا جياعا؟ فإذا به الآن إلى متى يصبر؟ إلى متى يعني ينظر لحالهم؟ رأف لحالهم وقد ظلموه وكانوا سببا لكل ما حصل له. قال لهم يوسف عليه السلام يذكرهم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قدم لهم العذر قبل أن يتهمهم، قال كنتم جاهلين، تذكرون ماذا فعلتم بيوسف؟ هم الآن ما يدرون أن الذي يكلمهم هو بنفسه يوسف عليه السلام. نظروا في عينيه، تذكروا نبرة الصوت، تذكروا ذلك الغلام الذين ضحكوا وهم يرمونه في البئر، فردوا مباشرة، شكوا في الأمر، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا للمفاجأة، هذا الذي أردتم قتله، هذا الذي أردتم التخلص منه، الآن هو العزيز وأنتم الفقراء، أنتم المحتاجون إليه. ماذا يفعلون الآن؟ ماذا يصنعون؟ الآن فرصة، فرصة لأجل أن ينتقم منهم يوسف عليه السلام. فإذا بهم نكسوا رؤوسهم وقالوا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن اعترفوا بذنبهم، الآن نكسوا رؤوسهم، الآن أرادوا الاعتذار، الآن أرادوا الصفحة والعفو. هل ينتقم الآن يوسف لنفسه؟ هل ينتقم للسنين الطويلة تسببوا في بعده عن أبيه، تسببوا في غربته، تسببوا في ذله، تسببوا في سجنه، في كل شيء حصل له؟ هل ينتقم الآن أم ماذا يصنع يوسف عليه السلام؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، هل رأيتم عفوا وصفحا مثل هذا؟ نعم تمر الأيام، نعم تدور الأيام، هذا الغلام الذي أردتم قتله، أردتم التخلص منه، ماذا حصل الآن؟ صار هو العزيز وأنتم الفقراء. هل ينتقم؟ لا، لأنه يعرف أن هناك مرتبة أعلى وأن هناك درجة أكبر، درجة العفو، درجة الصفح. بل أمرهم أن يذهبوا بقميصه فيرجعوا بأبيه، ذهبوا ألقوا القميص على وجه أبيه، ارتد بصيرا، رجعوا أبوه أمه إخوانه كلهم رجعوا مرة أخرى إلى مصر. فلما جاءوا عنده وسجدوا له، فإذا بيوسف عليه السلام عنده أمه، عنده أبوه، يذكر أباه بالرؤيا التي رآها وهو صبي صغير. وانظروا كيف يكلم أباه ويخاطب إخوانه، يبين أن السبب في كل ما حصل ليس أنتم، ليس إخوتي، بل كل من تسبب بهذا إنه الشيطان، إنه الشيطان هو الذي تسبب بهذا كله، والله هو الذي أرجعنا مرة أخرى. انظروا لأدب يوسف ولأخلاقه. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو الحليم الحكيم. نعم، إنه يوسف عليه السلام، إنه النبي الكريم الذي ما انتقم ولا أراد أن يعني يرد الصاع صاعين كما يقال، بل علم أن هناك مرتبة أعلى من هذا كله، مرتبة العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جمع إخوته، عانقهم، صافحهم، وقال لا تثريب عليكم، يعني حتى الكلام التعنيف والذم أبدا لن أسمح لأحد بذمكم أو بالتعنيف عليكم. الله أكبر، أي خلق هذا وأي عفو هذا؟ هل تذكرنا إخواننا، أرحامنا، جيراننا؟ فلنبدأ معهم صفحة جديدة أخرى، ولنتأسى بيوسف عليه السلام، ولنعفو عن كل من أخطأ علينا. إن الدنيا حقا قصص وعبر. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من برنامج قصص وعبر. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.